بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى جميع المستشهدين بين يديك. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عند مروره بأرض كربلاء يقتل هنا ولدي الحسين ومعه عصبة من أهل بيته وصحبه هم سادة الشهداء لا يسبقهم سابق ولا يلحقهم لاحق. ما أعظمها من كلمة تسلط الأضواء على طبيعة من استشهد في أرض كربلاء. الحسين، وما أدراك من هو الحسين؟ يكفيه أنه ريحانة رسول الله وثمرة فؤاده وسيد شباب أهل الجنة. يكفيك أنه الصوت الذي كان ولا زال يرن مع الأجيال والذي أصغت له العقول والقلوب من مختلف الملل والنحل. يكفيك أنه المحور الذي اجتمعت حوله كوكبة الجبار من أصحاب وأنصار، هم خيرة أنصار وخيرة أصحاب. لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي. أمير المؤمنين عليه السلام يصفهم يقول هم سادة الشهداء لا يسبقهم سابق ولا يلحقهم لاحق. من الضروري أن نتعرف في هذه الليلة الكريمة الحزينة على طبيعة من استشهد يوم عاشوراء وعلى تلك المعادن العالية والنماذج الرائعة التي جسدت أعظم صور البطولة وملاحم الفداء بين يدي سيد الشهداء الإمام الحسين عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. من هم أولئك الذين عبر عنهم أمير المؤمنين بأنهم سادة الشهداء؟ وكلمة سادة الشهداء وردت على نحو الإطلاق غير مقيدة بزمان أو مكان. الكل يعلم أنه مر في التاريخ أكثر من فريق من الشهداء، آلاف الشهداء مروا في مسرح التاريخ، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. كم استشهد من الشهداء في تاريخ الدنيا منذ فجر الخليقة إلى يوم الحسين عليه السلام، وكم يستشهد بعد الحسين عليه السلام إلى قيام الساعة. الإمام علي عليه السلام أطلق القول، قالهم سادة الشهداء. صحيح أن هنالك سادة للشهداء في زمانهم مثل الحمزة سيد الشهداء عليه السلام، ولكن فرق بين الحمزة وبين الحسين عليه السلام. الحمزة صحابي جليل ومجاهد عظيم وعم المصطفى صلى الله عليه وآله، والذي كان مضرب المثل في الوفاء والفداء. ولكن حينما استشهد الحسين عليه السلام أصبح للحسين عليه السلام امتياز آخر، بكون الإمام الحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، فمن الطبيعي أن يكون سيد الشهداء. وليس المقصود بشباب أهل الجنة صنف الشباب فقط، لأن أهل الجنة كلهم شباب وهو سيدهم، ولكن بالتسلسل طبيعي بعد جده وأمه وأبيه وأخيه الحسن عليهم الصلاة والسلام على آلهم الأطهار، وكلهم نور واحد. وفي قول الإمام الجواد عليه السلام قال أولنا محمد، وأوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وكلنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحسين عليه السلام فضلا عن مقامه الجليل، مقام الإمامة، مقام الحجة المفترض الطاعة من الله عز وجل، الحسين طبيعة موقفه أيضا يقتضي أن يكون سيد الشهداء. أول ملحمة بطولية رسالية صادقة خالصة من كل شائبة يدخل فيها فريق كفريق الحسين سلام الله عليه، مع قلة العدد وكثرة العدو وخذلان الناصر، ويواجهون الموت الأحمر وهم يعلمون أنهم مقتولون لا محالة، وهم يعلمون أنهم سوف لا ينالون حكما أو زعامة في هذه الدنيا، إنما يقضون صبرا من أجل إحياء دين محمد صلى الله عليه وآله. تارة يقتل الإنسان ومن ورائه دولة ومن ورائه شوكة عسكرية فيقتل في حرب، وتارة تأتي أسرة عبر عنها الحسين عليه السلام تواجه قوات دولة بأكملها وهي تعلم أنها سوف لا تصل إلى غلبة مادية بل ستصفى بأسرها، ومع ذلك تصر على الموت وتوطن أنفسها على لقاء الله تعالى لعلمها أن حياة الشريعة والمبادئ والقيم بتلك الدماء الزكية الطاهرة. ثانيا الظرف الذي خاضه أصحاب الحسين عليه السلام لم يكن ظرفا عاديا كظروف الحروب الأولى التي خاضها المسلمون الأوائل بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، ليست كتلك الظروف من حيث طبيعة الصورة، صورة الموقف في زمن الرسول الموقف واضح، هذا معسكر الإسلام وذاك معسكر الكفر، الصورة واضحة، ليست هنالك فتنة في الصورة، أما في زمن الحسين عليه السلام فالمعركة بين الإسلام المحمدي الأصيل وبين أدعياء الإسلام المزيفين المتسترين بالدين والذين خدع بهم من خدع. فكان هنالك فتنة، كان هنالك غبش في الصورة عند الكثير من الناس. بلغ الأمر بعبد الرحمن ابن ملجم المرادي هذا المجرم أن يتجرأ على قتل المولى علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وهو يعد عمله عملا استشهاديا في سبيل الله، ويبارك له عمران بن حطان ويقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ يوم الحشر رضوانا. فرده شاعر آخر قال: فيا لها من ضربة من شقي، يا لها من ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليدخل يوم الحشر نيرانا. هكذا كانت الصورة. كان هنالك معسكران في داخل المجتمع الإسلامي، المعسكر الإسلامي الأصيل، وهنالك المعسكر النفاقي، وهنالك الذين في قلوبهم زيغ، الذين في قلوبهم مرض، الذين شوه النظام الأموي الصورة عندهم، فكانوا في ظرف فتنة عمياء ثبت فيها ناس على سمت الحق وانزلق آخرون إلى الباطل. فمن هنا استطاع أصحاب الحسين عليهم السلام أن يستخلصوا أنفسهم من بين مخالب تلك الفتنة العمياء، وأن تكون لهم الصورة واضحة والبصيرة نافذة، ويوطنوا أنفسهم على الموت. في زمن الرسول ما كان هنالك غبش أو التباس في الصورة، أما في زمن الحسين عليه السلام فبفعل الإعلام، إعلام السوء ودعاة السوء ورواة السوء وأموال السوء، كان هنالك انقسام بين الأمة. حتى أولئك الذين هم يعرفون الحسين عليه السلام أنه على الحق، حتى هؤلاء كانوا منقسمين إلى فريقين. فريق كان يقترح على الحسين ويزعم أنه ينصح الحسين ألا يقاتل، كانوا ينصحونه يقترحون عليه أن يبايع يزيد، هذا كان نظر البعض. وربما بعض هؤلاء كانوا يقترحون يقدمون هذا الاقتراح بحسن نية للحسين عليه السلام، والإمام الحسين يقدر حسن نيتهم، لكن يقول لهم: أنكم مخطئون، أنا أدري أني إن قاتلت قتلت، لكن إن سالمت فقد محق دين محمد صلى الله عليه وآله. وسوف لا يبقى للدين ناع، بتعبير الإمام الحسن عليه السلام. لما هادن معاوية أشكل عليه البعض، قال: خشيت إن لم أهادن، إن لم أوقع معاهدة الصلح، خشيت أن يجتث المؤمنون فلا يبقى للدين ناع. مفروض أن يبقى للدين ناعي، داعي، صوت. لولا صلح الحسن عليه السلام لقضي على ذلك الصوت. الإمام الحسن لأن الصورة ما كانت واضحة في زمانه، والشهادة ما كانت مفهومة على واقعها الصحيح، ولربما يضيع دمه الزكي لعدم وعي الأمة. من هنا الإمام الحسن اضطر أن يوقع معاهدة الصلح، ويعطي الأمة فرصة حتى تكتشف النظام الأموي والبرنامج الأموي الذي هو عودة إلى الجاهلية ولكن بلبوس الإسلام. أعطاهم فرصة 20 سنة تقريبا، وقال عليه السلام: أني لو لم وقع على هذه الهدنة لاجتث المؤمنون، يعني تروح الدماء هدرا ضياعا ولا يبقى للدين ناعي. وأنا أردت أن أحفظ هذا الناعي، والناعي هو الحسين، الداعي هو الحسين، هم الذين حضروا الطف. هؤلاء لو كان الإمام الحسن مغامر بيهم في ذلك اليوم، لو كان مجازف بيهم، لضاعت الدماء هدرا ولم يبق للدين ناع، ولكن احتفظ بهم للساعة المناسبة. بعد مرور 20 سنة وبعد انكشاف واقع وجوهر النظام الأموي بقول رئيس ذلك النظام: ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، ولكن قاتلتكم لأتأمر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون. هذا بالقول، وعلى مستوى الميدان، لا فقط على مستوى البيان والإعلان، على مستوى الميدان أيضا قتل الآلاف من المؤمنين، هتك الأعراض، نهب الأموال، القهر والقمع والظلم والجور كان على أشده. انكشفت الحالة، انكشفت الصورة، وإذا بهذا الرجل يريد أن يجعلها كسروية قيصرية، لا هي شورى ولا هي بالنص، النص تخلت عنا الأمة آنذاك، قالت الشورى. طيب إذا كانت الشورى، أية شورى جاء من خلالها يزيد ابن معاوية؟ أية شورى تلك؟ ألم يبايع له أبوه بالمال وبالترهيب؟ وهذا التاريخ شاهد بين أيدينا. ثم إن الشورى للمهاجرين والأنصار على فرض الأخذ بها. طيب أين فريق وأين وجوه وعلية المهاجرين والأنصار وعلماؤهم وأكابرهم؟ أين هم الذين بايعوا ليزيد ورضوا ببيعة يزيد؟ ألم يقل عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة، التابعي الجليل، أبو حنظلة الصحابي الجليل الذي خرج للقتال ولم يدرك أن يغتسل غسل الجنابة وكانت ليلة عرسه، فلما استشهد قال صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت الملائكة تغسل حنظلة بين السماء والأرض، فعرف بحنظلة غسيل الملائكة. ابنه عبد الله من فقهاء التابعين، هذا قال: ما خرجت على يزيد، هذا أيضا خرج على يزيد بعد واقعة الحسين عليه السلام، حتى خفنا أن نرمى لقعودنا بالحجارة من السماء. ثم أخذ يعدد جرائم يزيد، صار وعي عند الأمة. نعم، إيش كان يعوزها الأمة؟ يعوزها الإرادة والإقدام. الحسين قال: هذا ما في مشكل، يعني هذا ما يمنعني من الإقدام، المهم صار وعي. في زمن الحسن وعي ما كان، كان خلط في الأوراق. في زمن الحسين الأمة صار عندها وضوح بالصورة، القلوب معك لكن الشيوف عليك. قال: ما في مشكلة، يعني ما يمنعني هذا، خل أتقدم. الأمة تحتاج إلى صاعق يصحقها، ينقلها نقلة نوعية من حالة السبات إلى حالة اليقظة. وأي دم غير دم الحسين ما كان كفيلا أن ينقلهم هذه النقلة النوعية. الصاعق كان بدم الحسين. إذا رأت الأمة أن الحسين بنفسه أقدم على لقاء الله وعلى رفض هؤلاء الطغاة، سيكون قدوة لغيره، هو الذي يتكفل بذلك. رأى أن المسألة تتوقف عليه هو شخصيا، ومن هنا قال لمن معه: إن القوم ليس لهم طلبة غيري، وإذا قتلوني ذهلوا عن غيري، فمن شاء منكم أن ينصرف فلينصرف. كرر هذا مرتين لأصحابه وهو يعلم أنهم سوف لا ينصرفون، لأنهم أقبلوا عن قناعة تامة. يوم نزل كربلاء وليلة عاشوراء قال لهم: من أراد منكم أن ينصرف فلينصرف، هذا الليل غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل منكم بيد رجل من أهل بيتي، وانصرفوا إلى أهليكم إلى أمصاركم يفرح أهلكم بكم. القوم ليس لهم طلب غيري، إذا قتلوا ذهلوا عن غيري، وإذا بهم بأصوات متعددة في الألفاظ ولكن متفقة في الجوهر والمعنى. فريق قال: أبا عبد الله، لو كانت الدنيا باقية لآثرنا القتل بين يديك على البقاء فيها، فكيف وهي فانية؟ وأي موت أفضل من هذا الموت؟ شهادة بين يدي سيد شباب أهل الجنة. فريق آخر يقول: أبا عبد الله، لو قطعنا بالسيوف ومزقنا بالرماح ومزعنا بالسهام وأحرقنا وذرينا وصنع ذلك بنا 70 مرة على أن ندعك لن ندعك. إذا تحرم علينا موضوع آخر، لكن إذا ما تحرم تترك الأمر لاختيارنا أبدا، نحن فداء لك أبا عبد الله. هذا الموقف درس عظيم وغاية في الأهمية في ذلك الظرف، في ذلك الظرف الحساس من عدة جهات. من جهة أولا الفتنة الفكرية السائدة في المجتمع، فاستخلصوا أنفسهم ولم يفتنوا لا بالأمويين، ولم يفتنوا بأولئك الحسنين نية الذين اقترحوا على الحسين أن ماذا؟ أن يسالم. من هؤلاء شوشوا على بعض الناس، بعضهم كان بوده أن يخرج القتال ولكن شوش عليه بعض هؤلاء حينما قال له: لا تخرجوا. وقطعا هؤلاء الذين زعموا أنهم ينصحون الحسين عليه السلام بالقعود والمسالمة لا يؤمنون بأنه إمام مفترض الطاعة من الله ومعصوم، لو كان يؤمنون ما يقترحون عليه هذا الاقتراح، مجرد محبين مشفقين. حسين قال: أنا أقدر شفقتكم، لكن للأسف أنكم لا ترون ما أرى، لو أني سالمت لاندثر الإسلام. لكن شئت أم أبيت تأثر بهم فريق وقعدوا عن نصرة الحسين عليه السلام. ومنهم من أغرتهم الدنيا، عبيد الله بن الحر الجعفي، في الطريق دعاه الحسين عليه السلام لنصرته فأبى وقال: إن معي مالا وعيالا وإلى آخره، تركه الحسين عليه السلام. لكن زهير بن القين اجتمع به الحسين عليه السلام في الطريق بين مكة والعراق وعرض عليه الأمر. أولا شرح له ما آلت إليه الأمور، الدواهي العظمى التي بليت بها الساحة الإسلامية بسبب وجود النظام الأموي، الجرائم التي ارتكبت، الخطر على مصير الإسلام، ثم دعاه إلى نصرته. زهير بن القين تأثر بكلام الحسين عليه السلام رغم أن خطه السياسي خط آخر، هو محب لأهل البيت عليهم السلام محبة عامة لا محبة إيمان بالإمامة، لكن لما كلمه الحسين عليه السلام تأثر بكلامه وآمن برسالته، يعني آمن بقضيته وبنهضته وآمن بموقفه، وقال: أبا عبد الله، نفسي لك الفداء وروحي لك الوقاء. رجع إلى خبائه، تقول أمه أو زوجته: رجع إلينا بوجه آخر غير الوجه الذي خرج به، فعلمنا أن الحسين عليه السلام قد أثر فيه ولحق بأبي عبد الله عليه السلام وتقدم أمام الحسين عليه السلام يصدع هذا كان على هوى آخر بدون ذكر اسم، خط خط آخر كان 100%، تحول تماما على يد الحسين عليه السلام. يتقدم يوم عاشوراء وهو يقول مستأذنا من الحسين، ولأن له دال على الحسين، له علاقة متينة صارت مع الحسين عليه السلام، يقول وضع يده على عاتق أبي عبد الله، قال أقدم، تسمح لي، أقدم هديت هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبي. لاحظ الصورة واضحة، ما عنده شك، يقولون أن الله خالق جنة ونار كما قال ابن سعد، لا، البصيرة واضحة عندهم. أقدم هديت هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبي، ثم أباك ذا الندى عليا، وجعفر الخير الفتى الكمية، وحسن الخير الرضا الولية، وأسد الله الشهيد الحيا. قال له الحسين تقدم ونحن في الأثر، إذا لقيت جدي رسول الله فقل له إني تركت حسينا في الأثر. وضوح تام في الصور. يتقدم زهير ويصدع في فرق الجيش، أنا زهير. لا تستغربون، صحيح أنا كان هواي آخر، أنا زهير وأنا ابن القين أذودكم بالسيف عن حسيني، إن حسينا أحد السبطين من خيرة البر التقي الزين، ذاك رسول الله غير ميني، يا ليت نفسي قسمت قسمين. وقيل أن زوجته بعد شهادته عليه السلام قالت لولدها بني تقدم واستأذن الحسين عليه السلام لعله يأذن لك في القتال، والحسين لم يأذن له أولا، ولكن أصرت عليه أمه ثانيا فأذن له الحسين عليه السلام. فعلى هذه الرواية يكون هو وولده قد استشهد يوم عاشوراء. ويضيف وفي ذهني ابن الجوزي هذه القضية المفجعة، يقول أنه لما وضعت الواقعة أوزارها وكانت الجثث، جثث الشهداء، منثورة على الأرض بالعراء هكذا بعد أن سلبوهم، لا سيما رأت زوجة زهير جسد زهيرا عاريا على ثرى الطف، فأرسلت غلامه بكفن، قالت ضع هذا الكفن عليه. ذهب الغلام، رجع، قالت له كفنت مولاك؟ قال بلى، ولكن كفنت مولاي الحسين. يعني ما وضع ثوب الكفن على جسد زهير، وضعه على جسد الحسين. شاف واحد من الأعداء فهرع إليه وسلب حتى ذلك الكفن. طيب، نماذج ماذا أتحدث في هذه الليلة التي خصصت بحسب الجدول المتعارف لأنصار الحسين عليه السلام؟ الحديث عنهم هو محاضرة بذاتها، هو بحث بكامله. ما هو الهدف من وراء كل هذا البرنامج وكل هذه المحاضرات؟ الهدف هو أن نتعلم الدروس والعبر، أليس كذلك؟ الله عز وجل قص علينا القصص وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. طيب، هذه العبر، وهذه ليست عبرا نظرية، إنما هي تجسيد لقيم الإسلام على الأرض بما صنعه أبو الشهداء عليه السلام والذين استشهدوا معه. من الدروس التي نقف عندها بعد أن عرفنا أن القوم أصحاب بصائر، وأنهم أصحاب إيمان قوي، وأنهم أصحاب شجاعة، وأنهم أصحاب قوة إرادة، وهذا ما يحتاج إليه الفرد المؤمن، ألا نكون من أولئك الذين قيل عنهم أن قلوبهم معه ولكن سيوفهم عليه. المؤمن يحتاج إلى جانب الوعي، يحتاج إلى روح الإقدام، قوة الإرادة. بعض الشعوب إنما يسحقها الذل ويأكلها الذل رغم وعيها لمأساتها، لكن يأكلها الذل لأنها فاقدة للإرادة. إذا فقدت الإرادة السياسية خلص، حينئذ ستضرب عليها الذلة والمسكنة. الحسين علم الشعوب، علم الأمم أنها تكون دائما صوتا صارما مصلة بوجه الطغاة الذين يستبيحون قيمها ومبادئها. فهذا درس، وأي درس. وقد أسمعتكم قبل قليل ما قاله بعض أصحاب الحسين، الحسين عليه السلام: إن عند نزوله كربلاء وإن ليلة عاشوراء. بل زاد بعضهم على ذلك أن يتقدم الفتيان الجابريان وهما ابن عم وأخوان لأم، تقدما يستأذنان الحسين وهما يبكيان. قال: ما بالكما تبكيان يا ابني أخي، إني أرى أنكما ستكونا بعد قليل قريري العين. قال أبا عبد الله: والله ما على أنفسنا نبكي، ولكن نبكي عليك، نراك قد أحيط بك ولا نستطيع أن ندفع عنك القتل بأنفسنا. يعني راح نقدم أنفسنا، ولكن نرى أن تقديمنا لأنفسنا سوف لا يدفع عنك القتل، نتمنى أن تكون لنا نفوس ونفوس ونفوس نفديها بين يديك حتى تسلم أنت. ويتقدم عابس الشاكري وهو يقول: أبا عبد الله، ما أصبح ولا أمسى على وجه الأرض قريب ولا بعيد أعز علي منك، ولو كان عندي غير نفسي لقدمتها بين يديك. وهذا قليل. سعيد بن عبد الله الحنفي يتقدم أمام الحسين عليه السلام لما صار وقت الصلاة، والحسين طلب من القوم، قوم ابن سعد، أن يمهلوه وقت الصلاة فقط، فأبوا. وتجاسر مدير شرطتهم الحسين بن نمير التميمي السكوني، تجاسر على الحسين وقال: لا حاجة إلى صلاتك، إن صلاتك لا تقبل. فرد عليه حبيب بن مظاهر وقال: ويحك يا عدو الله، أتقبل الصلاة منك ومن أمثالك يا خمار؟ وفي لفظ بحذف النقطة من خمار: أتقبل الصلاة منك ومن أمثالك يا خمار، ولا تقبل من ابن رسول الله؟ ثم شد عليهم. فكانت الحملة الأولى لحبيب التي لم يستشهد فيها، إنما استشهد في الحملة الثانية بعد الصلاة، وقيل لا، حملة الثانية أيضا قبل الصلاة واستشهد قبل الصلاة. هنالك صورتان لشهادة حبيب ابن مظاهر الأسدي رضوان الله عليه. فلما أبوا أن يوقفوا رميهم، حينئذ تطوع سعيد بن عبد الله الحنفي ليقف أمام الحسين عليه السلام، ومعه زهير، لكن كان أكثر الضرب في سعيد، فوقف درعا واقيا. الحسين يصلي بمن بقي من أصحابه وأهل بيته، فقام سعيد درعا واقيا بين يدي أبي عبد الله حتى أثخن جسمه بالجراحات، السهام ورماح وحجر إلى تحدي. قوم طبع على قلوبهم، استحوذ عليهم الشيطان. فطيلة الصلاة هو واقفا لم يهتز أبدا، لم يمل ولم يتململ، حتى أثخن جسمه بالجراح إلى أن بعد ما استطاع أن يقاوم سقط إلى الأرض، سقط قبيل فراغ الحسين من صلاته، الحسين بالتسليم، وسقط سعيد إلى الأرض رافعا رأسه إلى السماء، قال: اللهم إنك ترى ما نزل بي، اللهم تقبل هذا مني، اللهم انتقم من هؤلاء الظالمين، اللهم إني أرجو بما صنعت شفاعة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. ثم التفت إلى الحسين مستحيا، لماذا؟ أنه لم يتقدم للقتال بين يديه، البقية تقدموا للقتال، هو وقف، يعني هذا يراه قليلا، هو كان يعده قليلا، يرى نفسه مقصرا، ما دخل إلى المعركة كما دخل غيره. فالتفت إلى الحسين يعتذر منه وهو في الرمق الأخير من الحياة، التفت إليه قال: أبا عبد الله، أوفيت؟ قال: بلى وأنت أمامي في الجنة. هذا سعيد بن عبد الله، هذا درس، وأي درس! أي رجال هؤلاء الرجال، أي حب كان للحسين عليه السلام. مسلم بن عوسج الأسدي، الصحابي الجليل الذي خاض جملة من الفتوحات في أذربيجان وفي غيرها، وقتل 10 من المشركين قبل التئام خيول المسلمين كما تقول الرواية. مسلم بن عوسج الأسدي يستشهد، يستنجد بالحسين، يمشي إليه الحسين ومعه حبيب قبل شهادته، الحسين يقرأ: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم جلس عند مسلم وهو في الرمق الأخير، قال له حبيب: أخي مسلم، لولا أني أعلم أني في الأثر، يعني أنا رايح من بعدك، لو ما أعلم أني رايح من بعدك لكان توصيني حتى أنفذ وصاياك، لكن ما أقدر أنفذ وصاياك مع الأسف الشديد، لولا أعلم أني في الأثر لا أحببت أن توصي إلي بما يهمك حتى أحفظك في أهلك ومالك وولدك. فالتفت إلى الحسين وقال: أوصيك بهذا الغريب أبي عبد الله. طيب، قال: نعم ونعمة عين، لأنعمنك عينا. ما الذي صنع بهم حب الحسين عليه السلام؟ وهب ابن حباب الكلبي كان من عشيرة كلب، وكان رجلا نصرانيا، وكان شريفا في قومه، شجاعا مجربا وجيها زعيما، وكانت معه أمه وزوجته. هذا التقى بالحسين عليه السلام في الطريق، يقولون في الطريق بين مكة والعراق، مر الحسين عليه السلام بخبائين فيهما امرأتان، سأل، قالوا الخباءان لوهب ابن حباب، ونقل إليه أحد أصحابه قال: أبا عبد الله الظاهر أمض بهم العطش وهم ينتظرون وهبا، وقد ذهب وهب ليستنبط لهم الماء، راح يستنبط لهم الماء، كأنه ما استطاع أن يستنبط الماء هناك، أو ما كان يظن أن في تلك الأرض ماء حتى يستنبطه. فرمح الحسين عليه السلام الأرض برمحه الشريف واستنبط لهم الماء وسقاهم، ثم مضى وضرب مضاربه في منطقة بعيدة عنهم نسبيا. أقبل وهب فسأله، أولا سألتاه: هل جئت بالماء؟ قال: ما وجد. قال: ولكننا شربنا الماء وروينا، وإذا أحببت فاشرب من هذا الماء. وقصتا القصة. مر رجل اسمه الحسين من هنا، وهو الذي استنبط الماء وسقانا. قال: ويحكم، ذاك أبو عبد الله، ذاك الحسين بن علي، رغم أن رجل نصران لكن يعرف من هو الحسين عليه السلام. ثم ذكر لهم قصة، وعلى أثرها ذهب إلى أبي عبد الله عليه السلام وجلس معه، وتحدث معه الحسين عليه السلام، وتأثر وهب بكلام الحسين عليه السلام، فانتقل من النصرانية إلى الإسلام، وضم رحله إلى رحل الحسين عليه السلام، وكان حديث عهد بالزواج من زوجته. هذا نفسه هو يحضر يوم عاشوراء ويقاتل بين يدي الحسين عليه السلام حتى تقطع يده. قاتل قائلا: إني امرؤ ذو مرة وعضبي، وأدفع الكرب أمام الكرب، ليس جهادي في الوغى باللعب، بالطعن فيكم صادق والضرب، إلى آخره. حتى قطعت يمينه رجع إلى أمه، أم وهب، قال لها: أرضيت عني؟ قالت: أبدا، حتى أراك مضرجا بدم الشهادة بين يدي الحسين. الله أكبر، جديد عهد بالحسين، وهكذا أثر بهم الحسين. هنيئا لكم يا أحباء الحسين الذي فتحتم عيونكم على حب أبي عبد الله عليه السلام. وإن شاء الله أبو عبد الله ما ينسانا جميعا هذا الحب وهذا العشق لأبي عبد الله، والكل يلهج طيلة حياته لا سيما في مثل هذه الليالي بالحسين عليه السلام. لا عذب الله، أمي إنها شربت حب الوصي، حب الحسين، وغذتنيه في اللبن، وأرضعتني بإيمان على ثقة، وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسنه. وإذا به يتأثر، وإذا به يقدم نفسه فداء، وإذا بالأم بها المستوى من المفادات، قالت: ما أرضى عنك حتى أراك مضرجة بدم الشهادة. زوجته من رقتها وشفقتها عليه، وكان حديث عهد بالزواج، قالت له: يا وهب، الله الله، لا تفجعني بنفسك. فقالت له أمه: بني أعجب عن قولها، لا تلتفت إلى كلامها، وقاتل بين يدي ابن بنت نبيك حتى ترزق الشهادة بين يديه. تقدم وقاتل، يمينه قطعت بالحملة الأولى، فما كان عنده إلا الشمال، قاتلهم بشماله حتى قطعت شماله رضوان الله عليه. وإذا به يسمع امرأة من خلفه وهي تقول: وهب تركض، وهي تقول: وهب قاتل دون الطيبين عترة رسول الله صلى الله عليه وآله. التفت وإذا بها زوجته، قال لها: قبل قليل نهيتيني عن القتال، والآن جئت تقاتلين معي. قالت له: يا وهب لا تلمني، إن واعية الحسين كسرت قلبي. قال: ما الذي سمعت منه؟ قالت: رأيته بباب الخيمة وهو يقول: أيها قلة ناصرة، أيها قلة ناصرة، ألا من ناصر ينصرنا؟ لبيك أبا عبد الله. ألا من مغيث يغيثنا؟ أما من موحد يخاف الله فينا؟ الله يعينك، ما لك معين. سعد الله قلب زينب وهي تسمع هذا النداء: خويا الله يعينك، ما لك معين، وقامك على الغبر مطاعين، ويل الناس تفقد واحد اثنين، وانا فقدت يا ناس سبعين. أنا منين أجيب المرتضى؟ منين عن كربلاء أبويا غبت وين؟ بويا تدري بمية تطلب بدين، يا ويلي فزعة وفرد فزعة على حسين. فأراد إرجاعها فلم ترجع وقالت لن أرجع حتى أموت معك. ما عند يدان حتى يرجعها. فصاح سيدي يا أبا عبد الله ردها إلى الخيمة. فأقبل إليها الحسين عليه السلام وقال أمت الله ارجعي إلى الخيمة ليس على النساء قتال. فرجعت إلى الخيمة وهي تقول اللهم لا تقطع رجائي. قال لا يقطع الله رجاك. ولما استشهد وهب بن حباب قطعوا رأسه الشريف ورموا به إلى جهة معسكر الحسين عليه السلام. فأقبلت أمه وجلست عند رأسه تمسح الدم والتراب عيان ويتقول سيدي يا أبا عبد الله سيدي يا أبا عبد الله يا يا يا سيدي أنا وولدي فداء لك سيدي يا أبا عبد الله يا أملي رجائي شفاعة أمك فاطمة الزهراء. فقال الحسين عليه السلام جزيتم عن أهل بيتكم خير الجزاء وأنتم من أهل شفاعتنا يوم الورود. وتقدم عمرو بن جناد الأنصاري وكان له من العمر 11 سنة وكان أبوه قد قتل في الحملة الأولى. فلما رآه الحسين لم يأذن له وقال له بني ارجع إلى أمك. قال سيدي أبا عبد الله إن أمي هي التي ألبستني لامة حربي. فلم يأذن له الحسين وذهب إلى أمه وإذا بها تأتي بولدها إلى الحسين وتقول أبا عبد الله أتذكل بك الزهرة هذا اليوم ولا أذكل بولدي. فقال جزيتم خير الجزاء. وتقدم الغلام يقول أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير علي وفاطمة والداه فهل تعلمون له من نظير. له طلعة مثل شمس الضحى له غرة مثل بدر منير. وقاتلهم حتى استشهد رضوان الله عليه. فأخذت أمه عمود خيمة وشدت على الناس تقول أنا عجوز في النساء ضعيفة خاوية بالية نحيفة أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. أيضا أرجعها الحسين عليه السلام إلى الخيمة بينها هي أمام خبائها وإذا برأس ولدها أمامها. ذبحوه وقطعوا رأسه ورموا برأسه نحو معسكر الحسين عليه السلام. جلست عند رأسه تمسح الدم والتراب عنه وهي تقول بني بيض الله وجهك كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء. بيض وجهك الواحد القيوم مثل ما بيضت وجه بحربك اليوم. أريد هناك تذكرني يا جدوم بجنان الخلد عند جد الحسين. وهكذا كان كل من أراد القتال بين يدي أبي عبد الله يستأذنه ويقول السلام عليك أبا عبد الله، أشهد أني على هداك وهدى أبيك أمير المؤمنين. فيقول الإمام عليك السلام ويقرأ، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا حتى استشهدوا عن آخرهم. ثم آلت النوبة إلى أهل بيته عليهم السلام حتى استشهدوا عن آخرهم. ولما بقي الإمام عليه السلام وحيدا فريدا وقف أمام الجثث الطواهر الزواكي وقفة لو أذن الله فيها للسماء أن تنطبق على الأرض لانطبقت، وصاح يا أصحاب الصفا ويا ليوث الهيجا ما لي أناديكم فلا تسمعون وأدعوكم فلا تجيبون، أنتم نيام أرجوكم تنتبهون، أم حالت مودتكم بينكم وبين سيدكم فلا تنصرونه، فقوموا من نومتكم أيها الكرام وادفعوا عن حرم رسول الله الطغاة اللئام، ولكن غدر بكم ريب المنون، ولكن غدر بكم الدهر الخؤون، ونزل بكم ريب المنون، وإلا لما كنتم عن نصرتي تحتجبون ولا عن دعوتي تقصرون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الإمام الباقر عليه السلام: ثم أخذ جدي الحسين يحمل جثث الشهداء ويجمعهم في خيمة واحدة، لهفي عليك أبا عبد الله وحدك بأبي وأمي، كنت تحمل أجساد الشهداء وتجمعهم في خيمة واحدة. أولا كل من كان يسقط منهم إلى الأرض كان يستنجد بيك يصيح أدركني يا أبا عبد الله. ثانيا كنت تنقل أجسادهم إلى الخيمة، لكن لهفي عليك بمن استنجدت لما سقطت من على ظهر جوادك، ومن نقل مك من مكان سقوطك أبا عبد الله، ومن الذي حضر عندك؟ حضر عنده شمر بن ذي الجوش، وفاه شمر فألفاه على رمق، فكان ما كان من انفايا ذي مسطوري، وشال رأس رئيس المسلمين على أصم مطرد الكعبين مطروري. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين، اللهم ثبتنا على ولاية أهل بيت نبيك صلواتك عليهم وارزقنا شفاعتهم يوم نلقاك. اللهم آمنا في أوطاننا وجميع المسلمين، اللهم تقبل منا ومن السادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.